واهل الارض اغلى السماء واهل الارض اغالي حمام اغالي الشام اهل سوريا اغلى السماء واهل الارض اغلى السماء واغلى الارض حبيبي والله والله والله والله من أحبك. صلوا على الحبيب.